أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمام الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في سورة البقرة. وانتهينا من هذا سواء في تفسير الإمام الجلال السيوطي أو في حاشية سيدنا سليمان المشهور بالجمل في حاشيته على الجلالية. ونبدأ اليوم بقوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذا هو. قال: واذكروا إذ فرقنا، كما قلنا قبل ذلك أن وإذ فيها إيه؟ اذكروا. واذكروا، قال السيوطي، وأي اذكروا إذ فرقنا، يعني فلقنا، لأن فرق وفلق بمعنى كما جاء في اللسان، فرق وفلق، فكان كل فلق كالطود العظيم. يبقى مرة بالراء ومرة باللام، هذا هو. نعم. بسببكم، بكم أي بسببكم، يعني من أجلكم. أهو لسه بيقول مفعول، بس ما كانش فيه مصدرية بقى، أهو زي لكم، ها زي إيه؟ لكم. بكم يعني بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين، حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. دخلتم البحر تهربون من فرعون وملئه. فأنجيناكم من الغرق، كانت النتيجة حينما دخلتم البحر فنجيناكم من الغرق، لأن يعني صارت إيه؟ البحر كده ملتحما وصار فيه برا هكذا. وبمجرد أن تخطيتم البحر عاد مرة ثانية فأغرق فرعون وأغرق آل فرعون معه. نعم. فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون. طب هو فرعون لم يغرق؟ لا، غرق برضه، ولكن عبر القرآن عن فرعون بآله حتى يكون أوكد للمعنى. نعم. وأغرقنا آل فرعون يعني قومه وأنتم تنظرون، تنظرون إلى انطباق البحر عليه، وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليه، هذا هو. طيب، يقول الشيخ سليمان: وإذ فرقنا بكم البحر، قال: الفرق والفلق بمعنى، الفرق بالراء والفلق باللام بمعنى واحد، وهو الفصل والتمييز، وهو الفصل والتمييز. ومنه: وقرآنا فرقناه، يعني ميزناه آيات آيات آيات آيات بحسب الحوادث وبحسب المواقف، لأنه هو لم ينزل مرة واحدة، لم ينزل إيه؟ مرة واحدة، وإنما نزل منجما مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال المفسرون في قوله ونزلناه تنزيلا، وكذلك في قوله ورتلناه ترتيلا، أي أنه نزل مفرقا. نزلناه بمعنى فرقناه، ورتلناه بمعنى فرقناه، لأنه حينما تنزل بعض الآيات كان يرتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ به الصحابة، كل مجموعة آيات كان يقرئها للصحابة، أو كل سورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئها للصحابة، كسورة الأنعام نزلت جملة واحدة هكذا، واضح؟ طيب وإيه بقى إلا أنزلناه في ليلة القدر كل مرة واحدة نزل، قال لك ده النزول الأول، لأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مرة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك فرق على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفرقا بحسب الحوادث والمواقف المشهودة لسيدنا رسول الله هذا هو. طيب، وفي المصباح فرقت بين الشيء فرقا، من باب قتل يقتل، فرق يفرق، وبعدين يقول لك فيها لغة ضعيفة من باب ضرب يضرب، فرق يفرق لغة ضعيفة، لكن اللغة العليا هي من باب ضرب، من باب قتل يقتل، فرق يفرق، هذا هو. قال وفي المصباح فرقت بين الشيء فرقا، من باب قتل بمعنى فصلت أبعاده، وفرقت بين الحق والباطل أي فصلت أيضا، يعني هو عايز أقول لك إني فعل وفعل بمعنى، زي ما قلنا تعاون الصيغ لما قلناها في أول التصنيف العزي، إن الصيغ تتعاور، يعني بمعنى أفعل يأتي بمعنى فعل، واستفعل يأتي بمعنى فعل، وهنا فعل جاء بمعنى فعل، ولك فرقت بين الحق والباطل يعني فصلت بينهما، إذا فرق بمعنى فرق، يبقى فعل يأتي بمعنى إيه؟ فعل، هذا هو. قال وهذه اللغة العالية اللي هي من باب قتل يقتل، وفي لغة من باب ضرب يضرب، وفيه أيضا فلقته فلقا باللام، من باب ضرب بمعنى شققته فانفلق، هذا هو. واضح سيدي؟ بعضهم من يسو فرق لشيء معنوي طبعا، شيء أيوة موجود، صح مظبوط، جزاك الله خير، هذا هو. بسببكم، قوله بسببكم أي لأجله، يعني هو مفعول لأجله، لولا أنه لم يكن مصدرا كما قلنا قبل قليل. نعم، أي لأجلكم، أي لأجل أن يتيسر لكم إيه؟ سلوكه ده مصدر بمعنى مسلكه، يعني المسلك ده مصدر ميمي، وعبر بالمصدر الصريح. في البحر، قال في القاموس المحيط البحر الماء الكثير أو الملح الكثير، والجمع بحور وبحار وأبحر. قال وأغرقنا آل فرعون، الغرق الرسوب في الماء، الرسوب في الماء، وتجوز به عن المداخلة في الشيء، يعني صار له معنى مجازي، صار له معنى مجازي. ايه هو المعنى المجازي؟ يقول لك ده غارق او غرق في لهوه وفي والعياذ بالله شرابه، يعني ده تعبير ايه بقى؟ استعمال مجازي زي ما قال الزمخشري كده في الاساس، تقول غرق فلان في اللهو فهو غرق، يعني صيغة مبالغة، وهذا مأخوذ من السمين. قوله وقومه معه يعني أنه كنا بآل فرعون عن فرعون، أو عبر عن فرعون بآل فرعون، هذا هو. وآل وآله عن فرعون وآله، كما يقال بنو هاشم، كما يقال بنو هاشم. نعم. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني هذا الجنس الشامل لآدم عليه السلام، انتهى. ثم ذكر فائدة، وهذه الفائدة يعني لمعرفة فحواها ومعناها ودلالتها. قال كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت، يعني مع سيدنا موسى عليه السلام، 620,000، 620,000، ليس منهم ابن 20 سنة لصغره، ولا ابن 60 لكبره. وكانوا يوم دخلوا، يوم دخلوا يعني يوم أن دخلوا مصر مع يعقوب اللي هو النبي الأول لبني إسرائيل، كانوا 72 إنسانا فقط، منهم الذكور والإناث، ما بين رجل وامرأة، مع أن بين سيدنا يعقوب وسيدنا موسى عليهما السلام 400 سنة. يبقى لما دخلوا مصر مع سيدنا يعقوب كانوا 72 فرد رجل وامرأة، ما حصلوش 100. لكن حينما دخل موسى، أو حينما جاء موسى إلى مصر في جاء في الطور، كانوا 620 فرد. فبيقول لك إيه هنا، فانظر كيف تناسلوا وكثروا في هذه المدة، هذه الكثرة، بقطع النظر عمن مات وعمن ذبحه فرعون. وكان آل فرعون إذ ذاك 1,700,000، كثير جدا، ومع ذلك كانوا قد أمنوا هنا في مصر، قد أمنوا في مصر، لأن سيدنا يعقوب جاء بعده سيدنا يوسف عليه السلام، صحيح، وحكم الله في أيام سيدنا يوسف عليه السلام أن مصر آمنة. فلما آمنت مصر استقر بها بنو إسرائيل وأمنوا وازدادوا وتناسلوا وأنجبوا وكثروا. وبعد ذلك جاء فرعون فقتل كثيرا منهم وغير ذلك، كما قلنا قبل ذلك، لما قالوا له أنت بتقتل أبناءنا والموت يأكلنا، فقال لك بقطع النظر أو بقطع عمن مات وعمن ذبحه فرعون. وكان آل فرعون إذ ذاك 1,700,000، وكان فيهم 70,000 من إيه؟ من دهم الخيل، يعني كان عندهم 70,000 من الخيل المدهمة، يعني السوداء الأصيلة. هذا هو قال هذا من قلنا الإيه من الخازن. خلاص الطلاب عين مفهوم مفهوم، يعني ننتهي بذلك القدر أو ننتهي بذلك القدر من الآية، حتى نقف عند الآية هذه. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الدورات الوجبانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعبد الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صلى